بسم الله أرقي تجارتك بسم الله. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ بسم الله أرقي تجارتك بسم الله. بسم الله أرقي تجارتك بسم الله. بسم الله أرقي رزقك بسم الله. بسم الله أرقي حظك ونصيبك بسم الله. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من سحر عظيم، من سحر الفراعنة الظالمين، من سحر من مصر، من سحر من مصر، قوي عظيم شديد، قوي عظيم شديد. بسم الله بسم الله. هل أدلكم على تجارة؟ على تجارة. هل أدلكم على تجارة؟ بسم الله أرقيك من سحر عظيم على التجارة وعلى الحظ وعلى النصيب. بسم الله أرقيك من سحر من الفراعنة، من سحر فرعون، من سحر الفراعنة، من سحر اليهود والنصارى. بسم الله أرقيك من سحر اليهود، من سحر فرعون، مأكول ومشروب، مدفون ومرشوش، منثور ومذرور. الله أكبر الله أكبر. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ بسم الله أرقيك من سحر، من سحر عظيم قوي شديد، في قلبك معقودا، في صدرك مربوطا، وفي البطن، وفي البطن من مأكول ومشروب، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن من مأكول ومشروب. بسم الله أرقيك من سحر، من سحر عظيم قوي شديد، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، على المال، على المال، على التجارة، على التجارة، وعلى حظ عظيم، وعلى نصيب طيب. بسم الله أرقيك من سحر عليه، وحسد عليه، وحقد لأجله، وحقد لأجله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ بسم الله أرقيك يا مؤمن من حسد شديد، وحقد دفين، وسحر، سحر، سحر عظيم، سحر من الفلبين، سحر من الفلبين، سحر من الفلبين، سحر من سوريا، سحر من سوريا، سحر من روسيا، سحر من روسيا، سحر من الهند، سحر من سريلانكا، سحر من ماليزيا، سحر من اندونيسيا. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر عظيم، من سحر من مصر، من سحر من المغرب، من سحر من المغرب، من سحر من الأصدقاء، من سحر من الخادمات، من سحر عظيم من العمال. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر الأقارب، من سحر عظيم قوي شديد، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر حسد وحقد، من سحر حاسد، من سحر حاسد، من سحر حاسد، من سحر حاسد، من سحر حاسد حكم عليك بالطلاق لزوجتك. بسم الله يرقيك من هذا السحر، حكم عليك بالفقر، حكم عليك بالفقر والعوز ما دمت حيا. فاغفر يا ربنا هذا السحر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد العظيمة. بسم الله يرقيك من سحر خليلة، بسم الله يرقيك من سحر خليلة، بسم الله يرقيك من سحر صديقة، بسم الله يرقيك من سحر شعوذة، بسم الله يرقيك من سحر كهانة، بسم الله يرقيك من سحر عظيم يزعم أنه على الطاقة، يزعم أنه على الطاقة. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. نفث الساحر والساحرة بريقهما الخبيث عليه، أبطله يا ربنا، أبطله بحولك وقوتك الآن يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا على التجارة، أطل يا ربنا سحرا على الإفلاس، أطل يا ربنا سحرا على الإفلاس، أطل يا ربنا سحرا على الإفلاس، من شر الناس، من شر الناس، من ظلام الناس، من بغاة الناس، من سحرة الناس، من حسدة الناس. يا ربنا يا ربنا بسم الله يرقيك من سحر الإفلاس، بسم الله يرقيك من سحر الفقر، من سحر الفقر والقلة والذلة. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ أرطل يا ربنا سحرنا على التجارة يفلسها يفلسها. أرطل يا ربنا سحرنا عظيما يا ربنا، أرطل يا ربنا سحرنا عظيما يا ربنا، أرطل يا ربنا سحرا عظيما، أرطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أرطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أرطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أرطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض، اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض، اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أرطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليه وعلى أهله. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة؟ أرطل يا ربنا السحر على تجارته، أرطل يا ربنا السحر على تجارته، أرطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا على المشاريع، على مشاريع يفتحها فيخسر، فيخسر خسارة، فيخسر خسارة باهظة قوية. اللهم اطل يا ربنا اهل السحر العظيم والحسد، واثر نفسه، واثر نفسه، نفس نفس لئيمة، نفس لئيمة، نفس لئيمة خبيثة. اطل يا ربنا اثر نفسه، نفس خبيثة لئيمة من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران والاصدقاء والخلان. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. هل أدلكم على تجارة؟ أطل يا ربنا أثر نظرة، أثر نظرة عليه وعلى أبيه، عليه وعلى أبيه، نظرة، نظرة حارة لما حاسدة عليه وعلى أبيه، عليه وعلى أبيه، لأجل الفقر والقلة والذلة، حسدا عليهما وحقدا عليهما وفيهما. أطله يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، الحسد والحسد الدفين عليه وعلى أبيه وعلى زوجته وعلى أولاده. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أرطل يا ربنا سحر حسدا وحقدا، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا سحر حسدا وحقدا، أرطل يا ربنا سحر حسدا وحقدا، أرطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أرطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أرطل يا ربنا سحر حسدا وحقدا، أرطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أرطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أرطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أرطل يا ربنا سحر هوى وعشق. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا سحر المأكولة والمشروبة، أرطل يا ربنا سحر المدفونة، أرطل يا ربنا سحر له من أثره، أرطل يا ربنا سحر عليه من أثره، من أثره، من أثره، من أثره، من أثره، على قمم الجبال، على قمم الجبال، على قمم الجبال، على قمم الجبال، وفي البحار، وفي البحار، وفي البحار، وفي البحار. أرطل يا ربنا سحر له في البحار، أرطل يا ربنا سحر له على الجبال، أرطل يا ربنا سحر له على الأشجار، أرطل يا ربنا، أرطل يا ربنا سحر له مع الطيور، مع الطيور تحلق بها. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا سفليا، أطل يا ربنا سحرا سفليا، أطل يا ربنا سحرا علويا، أطل يا ربنا سحرا علويا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا ربنا السحر القديم، أرطل يا ربنا سحر له سنوات عديدة، له عشرات السنين، له عشرون عاما، له ثلاثون عاما، أرطل يا ربنا سحر له خمسة عشر عاما، أرطل يا ربنا سحر له عشر سنين، أرطل يا ربنا سحر له خمس سنين، أرطل يا ربنا سحر له سنة، أرطل يا ربنا سحر له أشهر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. هل أدلكم على تجارة؟ وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر القديم، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر في بطنه، أبطل يا ربنا السحر على حظه ونصيبه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله، أرقيك من السحر العظيم. على الحظ على الحظ على الحظ على الحظ على الحظ على الحظ. أرقل يا ربنا السحر العظيم، أرقل يا ربنا السحر القديم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرقل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد فينا عليه وعلى أهله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة. أبطل يا ربنا سبحانه على الرزق، أبطل يا ربنا سبحانه على عدم التوفيق، أبطل يا ربنا سبحانه على الشقاق وعدم الوفاق، وعدم الوفاق. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد والحقد الدفينة، والحقد الدفينة عليه وعلى أهله، والحقد الدفينة عليه وعلى أهله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، إلا شفيت عبدك يا ربنا، ويسرت رزقه يا مولانا، وأبطلت يا ربنا سحره وحسده. أبطل يا ربنا أسحاره، أبطل يا ربنا أسحاره، أبطل يا ربنا أسحاره، أبطل يا ربنا حسده، وعيونا فيه وعيونا عليه. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك والله يقيك من هذا السحر العظيم والحسد، من هذا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليك وعلى أولادك. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا في جسده، أطل يا ربنا سحرا على روحه، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة. دله يا ربنا، دله يا ربنا، دله يا ربنا على تجارة طيبة، على تجارة طيبة طيبة قوية عظيمة، قوية عظيمة. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي، بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا وأهله أجمعين. السحر العظيم والحسد، السحر العظيم والحسد، الحقد الدفين، الحقد الدفين والعين، الحقد الدفين والعين، الحقد الدفين والعين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون.

إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض يا من له ما في السماوات وما في الأرض نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك أن تبطل الأسحار والحسد والعيون والعقد والأنفس على الغنى ألا يكون أبدا وعلى الفقر أن يكون لنا ملازما الشيطان يعدكم الفقر إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد هل أدلكم على تجارة لن تبور دينا ودنيا وآخرة يا ربنا يا رحيم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني وأنتم الفقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله

والله واسع عليم والله واسع عليم فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ويستبشرون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع والله واسع والله واسع عليم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب

يكون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا اجعل يا ربنا ما عملوا على الرزق على الرزق على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب وعلى الصحة والعافية هباء منثورا اجعل يا ربنا عقدهم هباء منثورا اجعل يا ربنا ما عملوه في الأجساد وخارج الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أرسل يا ربنا ما على المال أنقصه وأذهبه أرسل يا ربنا ما على الأملاك ربطها وحجرها أمسكها وأتلفها أليك يا ربنا بمن كان من الظالمين الساحرين على الأموال على الأرزاق على الأملاك حبسها وعطلها وعطلها عن بيع وعطلها عن بيع وعطلهم أجمعين عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين من كان على الحظ والنصيب من كان على الزواج من كان على الدراسة من كان على العلم من كان على الفقه من كان على العقل من كان على الصحة والعافية أذهبها أنقصها دمرها زلزلها الله أكبر وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز فقل يا ربنا حسدا على الرزق على الرزق على الرزق على الأملاك على الأملاك فقل يا ربنا حسدا شديدا جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر القتل جر إلى سحر عظيم وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وزوجناهم بحور عين أعجبك حسنهن فتبارك الله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله فتبارك الله رب العالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فالله يرزق من يشاء بغير حساب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم فالله يرزقها وإياكم لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فالله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو في عتو ونفور بل لجوا في عتو ونفور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده أين لطفك يا ربنا الآن يا مولانا في عبدك وأمتك اللهم أرنا يا ربنا لطفك فيهم الآن يا مولانا بتيسير العسير وإبطال السحر العظيم وهده يا مولانا ألا يتجدد أبدا. اللهم أرنا لطفك فيهم يا ربنا بإحلال العقد وفك المرابط من سحر وحسد وأثر عين ونظرة ونفس، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.